اي نعم، تعريف البيع. ايمن، اي اي اي اي نعم. صح صحيح، أنت صحيح التعريف. هنجي، وش هو التعريف؟ ما هو التعريف؟ أي أي ما هو البيع؟ أي هذا كريم. اي اي ها، ما هو التعريف؟ اي ايش المراد بالمال؟ ها، اي عين مباحة النفع بلا حاجة. اي بمثل احدهما. ها، بمثل احدهما. نعم، اي ايش اشارات بمثل احدهما؟ اي متعلق من بعده، ايش مراده؟ ايش يقصد؟ ها، هنا بمثل احدهما ماذا يعني؟ ها بكريم. اي نعم، بمثل احدهما اي بمال او منفعه مباح، قلنا يدخل تحته 9 صور. لماذا 9 صور؟ هنا أي لماذا 9 صور؟ أي 3 إيش؟ مال، دين، صحيح. لا، هو يقول مال، دين، عين. نعم، أحسنت. تقول عين ودين ومنفعة، هذه إيش فيه؟ هذه تكون بيع. تكون بيع، تكون ما يصلح هذا، ما يصلح. تفاهم بس التعبير عندك. نعم محمد، تكون ثمنا وتكون مثمنا. هي تكون ثمن وتكون مثمن. مثمن يعني المبيع، السلعة مبيع، قد يكون عينا، قد يكون دينا، وقد يكون منفعة. الثمن الذي يدفعه قد يكون عينا، قد يكون دينا، وقد يكون منفعة. 3 × 3 = 9. على التأبيد، على التأبيد، ها، على التأبيد. ها محمد، أخرج به الإجارة، فإنها مبادلة عين بمنفعة لكن مؤقتة، لكن مؤقتة. طيب، كم أركان البيع؟ نعم 3، وهي أي عاقد ومعقود عليه صيغة. شو المقصود بالعاقد؟ من؟ البائع فقط، البائع والمشتري. العاقد هو البائع المشتري، والمعقود عليه سلعة مبيع، قد يكون عينا وقد يكون دين إلى آخره. والصيغة، ها، عشان مراد بالصيغة. لا الصيغة عشان مراد بالصيغة. ها يشمل أمرين. هي هي هو يقول ينعقد بإيجاب وقبول. هي ينعقد هذا مش مراده بينعقد ضمير عود على مش بينعقد ايش. طيب هو ينعقد البيع تعد كلامي بس اظهرت الضمير. ينعقد يعني يثبت اي ويكون ويوجد، لان العقد لابد من ارتباط، وهذا الارتباط كيف يوجد؟ نحن نريد انا وانت مثلا لم نتبايع بعد، متى يوجد العقد؟ شو هو العقد هذا؟ حينئذ نحتاج الى صيغه، نحتاج الى صيغه تدل على على على البيع، تدل على على البيع. طيب جميل. قالوا ينعقد بايجاب وقبول. اذا الصيغه نوعان، قوليه وفعليه، هذا على المذهب. نحن نريد ان نقرر المذهب، صيغه قوليه وصيغه فعليه، والمراد بالقوليه هي الإجابة والقبول. لا أحد يجيب هكذا، الإجابة والقبول. إيش المراد بالإجابة؟ أي نعم، لفظ الصادر من البائع ها أو من يقوم مقامه. قبول أي من؟ أي أي أو من يقوم مقامه. مثال أي إجابة قبول. اي اجابه قبول. اي قبلت. طيب المذهب يشترط ان يكون البيع بلفظ البيع والشراء بلفظ الشراء. نمري صح او غلط؟ غلط. المذهب يشترط ان يكون البيع بلفظ البيع أو الشراء بلفظ الشراء. صحيح؟ غلط. نعم صحح العبارة. بعت ونحوي. أي أي نحوي. إذن قاعدة بالمذهب أنه نجيب أي أي كل ما دل على البيع والشراء فهو معتبر، فمرده إلى العرف. مرده إلى العرف. لماذا نرده إلى العرف؟ نعم لأنه ما أسمع شو. ما أسمعك محمد. ليس متعبدا به، لسنا متعبدين بالبيع والشراء، ولذلك أطلق الله عز وجل وأحل الله البيع عن تجارة إلا أن تكون تجارة، فأطلق التجارة، فدل على أنه متى ما وقع البيع أو التجارة حصلت بكل لفظ يدل على الرضا. قاعدة عامة، قاعدة عامة. طيب ينعقد بإيجاب وقبوله بإيجاب وقبول بعده. طيب صيغة ثانية. نعم محمد. معاطاة. شو المراد بالمعاطاة؟ أي لا قبل ايش المراد معاطاة؟ ايش معناها؟ يقول لك انسان ايش معاطاة؟ هذا بيع المعاطاة ايش هو؟ ها هي صيغة فعلية، صيغة فعلية، وعبر عنهم بعضها ب ايه معاطاة. هي مناولة. هي المناولة، ناولني وناولك. طيب هذه لها ثلاث صور، ثلاث صور بحث. ها لها ثلاث صور. أنس أن يسكت. هي كل من اصبر واحدة بس أعطينا. أن يسكت كل من البائع المشتري مثل أي تأخذ أي سلعة. أي نعم، إما مسعرة عليها سعرها أو أعرف. الناس يعرفون الخبز 4 ريال، يأخذ 4 يضع ريال ويمشي، هذا المعمول به، هذا هو المعمول به، أو يكون عليها سعر. الصيدلية تدخل تجد 3 ريال و25 حللة. نقول هذا يسمى بيع معاطة لأنه مناولة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بس 4-5 وين؟ نعم أنت. أن يسكت البائع والمشتري. هات صورة. طيب هات الصورة. أي هنا التلفظ ممن؟ من المشتري، والسكوت يكون من البائع. طيب باقي صورة ثالثة. نجيب العكس. أي نعم. طيب ابن تيمية ماذا يرى في المعاطاة؟ ايش رأي ابن تيمية؟ نعم محمد. أي أنها داخلة في الإيجاب والقبول، وتخصيص المذهب إيجاب وقبول بأنه خاص بالقول دون الفعل، قل هذا الصلاح، وإلا غير وارد في لسان العرب، غير وارد في لسان العرب. حينئذ صيغة البيع إنما هي إيجاب وقبول قولا أو فعلا، قولا أو فعلا. وأما المذهب حينئذ لابد من التفصيل. هل البيع له شروط أو لا؟ هذا كريم، له شروط أو لا؟ السؤال ما هو؟ هل له شروط أو لا؟ نعم له شروط. كم؟ ايش الدليل؟ أي تتبع. الشرط الأول تراضي بينهما، تراضي بينهما. دليله اصبر. دليله نعم أنت، عن تراضي منكم، يعني عن طيب نفس، عن طيب نفس. طيب ما الذي يدل على وجود التراضي؟ تراضي عمل قلبي، شيء في القلب الذي يدراني عنك. الصيغة. إذن الصيغة الإجابة القبول المعاطاة هذه تدل على وجود الرضا، هذا الأصل، هذا الأصل. فإذا باع واشترى بلسانه قبلت وبعت إلى آخره، وضع الثمن وأخذ السلعة، نقول ورد الرضا، ورد الرضا، لأننا لسنا مكلفين أن ننظر في قلبه رضي أو لا. الذي أدرانا هذا عمل قلبي، قد يكون في ظاهره أنه راض إذا به في الباطن لا. والذي يدلنا على ذلك هو الرضا، هو الرضا. قال فلا يصح من مكره، فلا يصح من مكره. من هو المكره؟ من هو المكره؟ ها؟ المجبر، يعني المضطهد، مغصوب، يعني باع السلعة غصبا عنه، هذا مرد به بالمكره. أكره على بيع السلعة، أكره على بيع السلعة. فلا يصح من مكره. لماذا؟ لا، لانتفاء الشرط. ما هو الشرط؟ تراضي بينهما، تراضي بينهما. وهنا لم يتحقق الشرط في واحد منهما، لأنه إما يتصور انتفاء الشرط منهما أو من البائع دون المشتري أو بالعكس. الصور ثلاثة، صور ثلاثة. إذن قوله فلا يصح من مكره، فللتفريع من مكره يعني ملجأ لفوات الشرط وهو الرضا، يعني هذا حقيقة الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. حينئذ إذا اعتبرنا الرضا شرطا فلا بد من تحققه. إن انتفى هذا الشرط انتفى البيع، سواء انتفى في حق واحد منهما أو منهما معا، حينئذ يعتبر البيع لاغيا. قال بلا حق، ايش مراده؟ بلا حق يعني فإن كان بحق. ما السؤال ما هو لكم؟ فإن كان بحق صحيح، صح البيع، صح البيع من المكره. مثاله أيمن. أي أي أجبروا الحاكم على البيع، أجبروا الحاكم على علم. حينئذ صار الإجبار هنا بحق. انتفى الشرط أو لا؟ انتفى الشرط، لكن هنا لي ضرورة الأمر، لأنه لولا لم يصح ذلك حينئذ ضاعت أموال الناس، وهذه البيوع والعقود والإيجارات لابد من ملاحظة ماذا؟ حفاظ أو الحفاظ على أموال المسلمين، هذا الأصل فيها. إذن فلا يصح من مكره بلا حق. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد مراد بالعاقد النمري أي من؟ البائع المشتري. جائز التصرف، ما المراد بجائز التصرف هنا عبدان؟ الحر المكلف الرشيد. ضد الحر العبد، هل يصح بيعه؟ ها؟ لا يصح إلا بإذن سيد، لا يصح، لا يصح، لأنه لأنه ها مملوك لسيده، هو وماله لسيده، هو وماله لسيده. إذن لا يملك، لا يملك، كيف يبيع ويشتري؟ المال الذي سيدفعه والسلعة التي في يده ليست له، ولا يصح بيع ماله ما لا يكون عنده، لا تبع ما ليس عندك كما سيأتي في النص. إذن أن يكون حرا فالعبد لا يصح، لا يصح إلا إذا أذن له السيد، حينئذ صار كالوكيل، صار كالوكيل. أن يكون حرا مكلفا يشمل ها نعم احتراز من الصبي، ومن هو الصبي؟ الذي لم يبلغ. حسن، فإذا باع صبي فالأصل نبيعه لا يصح، لا يصح. والمجنون ها لا يصح، والنائم السكران لا يصح. إذن أن يكون حرا ها مكلفا، وهذا يشمل اثنين، يكون بالغا وهذا ضده الصبا، فبيع الصبي لا يصح، كذلك شراؤه. وأن يكون عاقلا وضده الجنون، فبيع المجنون لا يصح، وكذلك من ذكرنا ممن سبق. الشرط الثالث أو الوصف الثالث ها أن يكون رشيدا خرج به السفيه، ولو باع السفيه واشترى لا يصح بيعه. طيب شو المراد بالسفيه؟ لا يحسن التصرف في ماله، مثل ماذا؟ لا اترك المرأة، اديني مثال. يعني كيف لا يحسن التصرف؟ يعني هذه بكم؟ وكم هذه؟ وكم عبد الحليم؟ نصف ريال، اشتريها بأربع ريال، وهذا ايش؟ هذا السفيه. اي نعم، هذا سفيه لا يحسن التصرف في ماله، لا يحسن التصرف في ماله. يملك مثلا هذا، هذا قيمته كم؟ مثلا 100، يبيع بعشر ريال، قل هذا سفيه، هذا سفيه. لماذا؟ لأنه لا يحسن التصرف في ماله. طيب جميل. ثم قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. من هو الولي هنا؟ المذهب الأب صحيح، وصيه صحيح. صغير يا محمد ها؟ نائب، نائب ما شرع له مصطلح خاص ها؟ ها وكينه أو من؟ أي أو الحاكم قاضي صحيح؟ كم؟ كم الولي هنا؟ كم واحد؟ كم شخص؟ الأب وكيله وصيه الحاكم صحيح؟ أربعة. الجد لا يعتبر ولي، الأم لا تعتبر ولي، الأخ لا يعتبر وليا إلا إذا جعله الوال الحاكم أو القاضي جعله وليا. يعني مثلا قاضي مشغول مالي ومال هؤلاء، فيأتي لأخيهم الأكبر يقول وكلتك، وكلتك على إخوتك الصغار، صار ماذا؟ صار وليا، لكنه نائبا عن الحاكم، أما أصالة فلا، أصالة هذا المذهب. طيب، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. إذن ولي، نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول مصنف رحمه الله تعالى: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. وهذا جعله شرطا، وهو الشرط الثالث من شروط صحة البيع، أن تكون العين التي وقع العقد عليها ذاتها أو على منفعتها. على منفعتها. سبق أن أركان البيع ثلاثة: العاقد، وهذا سيأتي ذكره، الثاني المعقود عليه، والثالث الصيغة. قدم الصيغة لأنها مختلف فيها أول: هل هي شرط أم ركن؟ شرط أم ركن؟ صيغة دليلها في المنتهج، دليل البيع. وجعل الركن الثاني الذي هو المعقود عليه مفصلا في ضمن هذا الشرط الثالث، وهذا شرط في صحة البيع، وهو كذلك بيان للركن الثاني وهو المعقود عليه. معقود عليه. إذن أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع. مباحة النفع يعني فيها نفع، فيها نفع، خرج ما لا نفع فيه أصلا، كالحشرات. كالحشرات فإنه ليس فيها نفع أصلا، فإذ لا يجوز بيعها لانتفاء الشرط. لانتفاء الشرط. مباحة النفع إذن فيها نفع، ولكن هذا النفع مباح، بمعنى أنه ليس محرما. حينئذ ما وجد فيه نفع ولكنه محرم شرعا لا يصح بيعه، كالخمر والمعازف والآلات ونحو ذلك، هذا لا يصح بيعها. لماذا؟ لانتفاء الشرط، وهو أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع. وهذه العين المعقود عليها وإن كان فيها نفع إلا أنها ليست مباحة. ليست مباحة. مباحة النفع من غير حاجة، أخرج ما أبيح ما فيه نفع مباح، ولكنه ليس من كل وجه، ليس مطلقا، وإنما من وجه دون وجه، واحترزوا به عن نحو الكلب. والكلب إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، إذن فيه نفع ولكنه ونفع مباح ورود الشرع به، ولكنه ليس مطلقا. ليس كل إنسان عنده صيد أو حرث أو ماشية، كذلك كلكم مثلا ما تحتاجون إلى هذا النوع. حينئذ هذا سائغ لمن؟ لمن عنده ماشية أو يحتاجه لصيد أو عنده حرث ونحو ذلك. حينئذ لما أبيح نفعه، لما كان فيه نفع مباح لكن لبعض دون بعض، قالوا هذا لا يصح بيعه البتة. لا يصح بيعه البتة، بل لابد أن تكون العين التي يصح أن يقع العقد عليها أن تكون مباحة النفع لكل أحد مطلقا. مثل هذا الماء، نقول هذا الماء يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه يستوي فيه الناس كلهم. واضح؟ وأما ما كان يباح ينتفع به في وجه دون وجه هذا مستثنى. إذن بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشي، فمنفعته مقيدة. منفعته مقيدة. وكذلك جلد ميتة على المذهب أنه نجس ولا ينتفع به إذا كان مدبوغا إلا في يابس. إذن من وجه دون وجه، من وجه دونه. وليس كل شخص عنده شيء يابس يستعمل فيه ما كان مدبوغا من جلد ميتة. حينئذ لما خص النفع والانتفاع به في وجه وهو اليابس دون الماء، حينئذ أخرجناه مما يقع عليه البيع، فلا يصح بيعه. لا يصح بيعهم، لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة. هذا واضح بين، لأنه سبق في الحد. وقوله أن تكون العين يعني ما يصح أن يقع عليه العقد، وسبق أن الذي يصح أن يقع عليه العقد ثلاثة: عين، دين، منفعة، فهي داخلة هنا، وهي داخلة هنا. فهذا الشرط في بيان الركن الثاني وهو المعقود عليه. المعقود عليه. من غير حاجة، قال في الحاشية أو ضرورة، لأن الميتة إنما تجوز ليس في الحاجة وإنما في الضرورات، في الضرورات. حينئذ الذي خرج من هذا القيد أو من هذه الشروط التي ذكرها المصنف أربعة أنواع، الذي خرج ولا يصح بيعه أربعة أنواع. الأول ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات، حشرات سيأتي أن المصنف استثناها إلا الكلب والحشرات والمصحى. والثاني ما فيه منفعة محرمة كالخمر وآلات له معازف ونحو ذلك، هذه نقول محرمة ولا يجوز بيعها. الثالث ما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب وجلد الميتة ولو كان مدبوغا. الرابع ما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة، هذه لا يجوز، الميتة بالإجماع فيها نص، جاء فيها فيها النص. حينئذ هذه أربعة أصول، هذه يدخل تحتها ما لا حصر من المسائل، هذه ضوابط. وسبق أن الضابط الذي يتعلق بماذا؟ بباب دون باب. إذن ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه، كم تحته من الصور؟ عشرات مئات. كذلك ما لا نفع فيه أصلا لا يجوز بيعه، يقول لما كان متعلقا بالبيع صار ضابطا وليس بقاعدة كلية، ليس بقاعدة كلية. إذن هذه أربعة أصول تعتمدها في هذا الموضع، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، من غير حاجة. قال كالبغل، كالبغل كاف هذه للتمثيل، أراد أن يبين لك بعض الصور وتقيس عليه كل ما وجد فيه الضابط السابق، لأنه سيأتي في الشروط كلها يذكر القاعدة الأولى ثم يمثل ويستثني لآخره. أنت أهم شيء تعتمد على صدر الشرط، حينئذ أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة أو ضرورة، هذا الأصل فيها. ثم الاستثناءات وكذا، هذه مما يقع فيها النزاع، مثلا استثنى المصنف المصحف، المذهب لا يجوز بيعه ولا شيء، مسألة خلافية، مسألة خلافية. بعض الحشرات هذه فيها نوع خلاف، الهر فيه خلاف حتى في المذهب مثلا، حينئذ القاعدة العامة هي التي تجعله أصلا ثم ترد إليها جميع المسائل. فما استثني أو فرع على هذا الضابط وهذا الأصل هذا أمره سهل، هذا أمره سهل، لأنه يختلف، بل قد يختلف من زمان إلى زمان، لأننا ذكرنا فيما سبق أن البيع مرده إلى العرف. أي عرف؟ عرف من؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الأعراف التي تختلف من زمن إلى زمن. الثاني مراد به الثاني، لكن لابد أن يكون مراعا فيه قواعد الشرعية، قواعد الشرعية. فلا يأتي مثلا العرف يقول لا، العين إذا لم تكن مباحة النفع يجوز بيعها، لأن العرف الآن صار على ذلك، لا، لابد أن يكون العرف منضبطا بما بالشرع. كالبغلي هذا مثال، فالكاف تمثيلية، بغل قالوا الحمار ينزو على الفرس يتولد هجين، الحمار ينزو على الفرس فيتولد بينهما البغل، ولذلك فيه شبه من الحمار والفرس. هذا النوع فيه فائدة مطلقا، وهو عين مباحة النفع مطلقا، لأن الناس يحتاجونه، مثله مثل الحمار. حينئذ نقول هذا يعتبر مثل السيارة الآن، يعني يركب عليه ويحمل عليه إلى آخره، هو وسيلة الانتقال، وإذا كان كذلك فاستوى فيه جميع الناس. إذن فيه منفعة مباحة مطلقا بدون استثناء، بدون استثناء. كالبغل والحمار، الحمار المراد به الحمار الأهلي، والعقار والمأكول والمشروب والملبوس والمركوب وغير ذلك. فالكاف للتمثيل، لأن ما بعدها جزء ما قبلها، جزء ما قبلها. كالبغل والحمار، قال الشارح في تعليل ما ذكره من المثالين، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، فكان كالإجماع أو فكان إجماعا، وقياسا لما لم يرد به النص من ذلك على ما ورد، على ما ورد. كانوا يتبايعون في كل زمان، حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولك وجه آخر في الاستدلال، أن تقول الشرط متحقق والأصل هو إباحة البيع. حينئذ ما دام أن البغل عين مباحة النفع مطلقا، حينئذ تقول الأصل في البيع الإباحة والحل، فيجوز بيع البغل. والأصل في الحمار الحل، بيعه حلال مباح والعقد صحيح، لأنه عين مباحة النفع، والأصل في البيوع الحل. واضح؟ نعم. كالبغل والحمار. وفي الإقناع وشرحه زاد قال: ويجوز بيع هر. هر، تعرفون الهر؟ يجوز بيعه أو لا؟ المذهب عندنا الحنابلة نعم يجوز بيعه، يجوز بيعه. وسدل له قال: لما في الصحيحين أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها. لها، اللام هنا لي للتمليك، اللام هنا لي للتمليك. حينئذ دل النص هذا على ماذا؟ على أنه يجوز بيع الهر. والأصل في اللام للملك، ولأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا، أشبه البغلة، حملا على البغل. إذن يجوز بيع الهر. لماذا؟ للنص الذي في الصحيحين أن امرأة دخلت نار في هرة لها. اللام هنا دلت على الملكية، وإذا كانت تملك دل على أنه يجوز بيع ما يملكه الإنسان. إذا ملكتها جاز بيعها، جاز بيعها. ولأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا، أشبه البغل. وعنه، عن الإمام أحمد، رواية أخرى وهي المرجحة إن شاء الله، أنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الهر. واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد والفائق، وصححه في القواعد الفقهية. من؟ ابن رجب رحمه الله تعالى صحح هذه الرواية أنه لا يجوز بيع الهر مطلقا، لا يجوز بيع الهر مطلقا، لحديث مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن السنور، وهو هر. سنور هو الهر، سنور بكسر السين، سنور، سنور. فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سئل عن السنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، نهى عن ثمنه. والقاعدة أنه إذا نهي عن ثمن شيء دل على تحريم بيعه، على تحريم بيعه. واضح هذا؟ إذن الصواب أنه يحرم بيع وشراء السنور الذي هو الهر، نقول حرام. الحديث رواه أبو داود. قال في الإقناع إجابة عن هذا الحديث: ويمكن حمله على غير المملوك منها أو ما لا نفع منها. وهذا تعليل عليل، يعني حديث نهى عن ثمن السنور عام مطلق، عام مطلق، هل يعارض بالحديث السابق؟ نقول لا، لأن قوله في هرة لها، اللام هنا ليست متعينة في التمليك، وإنما هي محتملة للتمليك ومحتملة للاختصاص، محتملة للاختصاص، لأنه إذا نهي عن ثمن السنور لا يلزم منه ألا يكون عندك في البيت، لأن فيه نفعا ولا شك، يأكل الحشرات، يستفيد منه الإنسان. حينئذ لك أن تقتنيه، لكن لا عن طريق البيع، لا عن طريق البيع. فقوله في هرة لها يعني مختصة بها. وإذا أخذ إنسان ذهب إلى الصحراء وأخذ هر وأتى به إلى البيت من أجل أن يستفيد منه، يمنع؟ لا يمنع، الانتفاع به ليس بممنوع، وإنما جاء النص بماذا؟ في بيعه. والنهي عن البيع لا يستلزم عن الانتفاع، كما سيأتي في شحوم الميتة، لا يحل بيع الميتة ولا شحوم الميتة، لكن يجوز الاستصباح أو الانتفاع بدهونها. إذن قوله ويمكن حمله على غير المملوك منها أو ما لا نفع منها، نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، لأن النص عام، لأن النص عام، نهى عن ثمن السنور مطلقا سواء كان فيه نفع أو لا، سواء كان مملوكا بالاختصاص لا بالبيع أو لا، فهو عام. حينئذ نقول الصواب أنه لا يصح بيع الهر. والمذهب ما هو؟ مذهب الحنابلة الجواز. تبين هذا المذهب أنه يجوز كالبغل والحمار. ودود القز كالبغل والحمار ودود القز، يعني وكدود القز. الدود معروف، تعرفون الدود؟ نعم. والقز المراد به الحرير، مراد به الحرير، لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه، حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه، وهو الحرير الذي هو أفخر الملابس، حرير أصلي. إذن فيه منفعة مباحة مطلقا، هذا الأصل، منفعة مباحة مطلقا. وإذا كان كذلك فالأصل في البيع الإباحة، حينئذ العقد إذا وقع على دود القز صح. واضح؟ وبزره، بزره بفتح الباء وكسرها، بيضه أو ولده، قيل بأنه بيضه أو ولده، يعني الصغار، هو لا يخرج منه الحرير، لكنه إذا كبر ودب حينئذ يخرج منه الحرير. إذن يشترى ويصح أن يشترى ويصح أن يقع عليه العقد لما له من منفعة في المآل. الآن لا ينتفع به، الآن وهو بزر لا ينتفع به، لكنه ينتفع به في المآل، هل يصح العقد عليه أو لا؟ نعم يصح العقد عليه، يصح العقد عليه. حينئذ المنفعة قد تكون حالة وقد تكون في المآل. دود القز الذي يخرج منه مباشرة سلك الحرير صح العقد عليه وهو واضح بين. وأما بزره الذي يكون مآله إلى إخراج هذا النوع الفاخر، حينئذ نقول يصح العقد عليه ولو لم يكن منتفعا به في الحال، لأن مآله أن يكون كذلك. واضح هذا؟ وبزره، بزره يعني بزره ولد الدود قبل أن يدب، قبل أن يسير، يعني أن يجوز بيعه لأنه ينتفع به في المآل، يحصل منه الدود الذي يستخرج منه الحرير، لذلك علله في الشرح لأنه ينتفع به في المآل. والفيل يعني يصح العقد على الفيل، فيه منفعة أو لا؟ فيه منفعة مطلقا نعم، لأنه يحمل الأثقال، يحمل الأثقال، فهو أشبه ما يكون بالبغل والحمار. وسباع البهائم، سباع البهائم يعني الجوارح التي تصلح للصيد، قيدها كالفهد والصقر، لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا. هذه أشبه ما يكون بمفردات فروع آحاد، كلها تدخل تحت القاعدة الأصلية، وهي أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، ثم مثل بما شئت. هو يذكر بعض ما اشتهر عند الفقهاء من ذكره، وهذا من الأمور التي قد تؤخذ على بعض المتون الفقهية، لأنها تكون ممثلة بأشياء قديم ثم أشياء متعارفة بينهم. تجد هذه الأمثلة هي التي في الإقناع، هي التي في متون الشافعية والحنفية والمالكية إلى آخره، فهي متقاربة. والفيل وسباع البهائم عن الجوارح التي تصلح لي للصيد. قال أما الفيل فلأنه يباح نفعه مطلقا واقتناؤه فجاز بيعه، أشبه البغل. وسباع البهائم التي تصلح للصيد بشرط أن تكون معلمة أو تقبل التعليم، ولذلك قيدها قال التي تصلح للصيد، إما الآن من كونها معلمة أو أنها قابلة للتعليم، حينئذ المنفعة قد تكون حالة وقد تكون في المآل. نعم. إلا الكلب، إلا الكلب، هذا استثناء، يعني يستثنى مما سبق الكلب، وهذا لو لم ينص عليه هل هو خارج أم لا؟ خارج، لأن الكلب مما يباح للحاجة، وسبق أن قوله من غير حاجة احترازا عن الكلب ونحوه مما يقتنى للحاجة. إذن التنصيص هنا من باب التأكيد فقط، من باب التأكيد، كأنه ذكر لك أمثلة لما يدخل وأمثلة لما يخرج، كأنه ذكر لك أمثلة لما يدخل تحت الشرط فيجوز العقد عليه وأمثلة لما يخرج، فذكر البغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم لما يدخل تحت القاعدة، ثم أراد أن ينص على بعض الأمثلة مما يخرج عن القاعدة، إلا الكلب فلا يصح بيعه، لا يصح بيعه لانتفاء الشرط أولا، فوات الشرط، فوات الشرط، ثم لورود النص، ولك أن تقدم النص على تعليل السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب متفق عليه، والنص على تحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه، ما حرم ثمنه إلا لكونه يحرم بيعه، حينئذ تأخذ قاعدة. انظر دروس ثلاثة فقط، كم قاعدة، كم ضابط، كثيرة، لو اشتغلت بها من الآن وحفظتها وخرجتها تستفيد كثير جدا. فكل ما حرم ثمنه حرم بيعه، ضابط هذا، كل ما حرم ثمنه حرم بيعه، ولأنه لا ينتفع به إلا لحاجة، ويحرم اقتناؤه، يحرم اقتناؤه. إذن قوله نهى، والنهي يقتضي التحريم، والنهي ها يقتضي فساد المنهي عنه، له جهتان، من جهة إثبات الحكم، ومن جهة ما يترتب عليه لو فعل. نهى هذا مطلق، ليس ثم قرينة تصرفه، فيحمل على التحريم، هذا حكم شرعي، وبقي حكم شرعي تكليفي، وبقي حكم شرعي وضعي، وهو أنه لو لم يمتثل هذا النهي ففعل وبيع، حينئذ نقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فنحكم بفساد البيع. لماذا؟ لنفس النص، نستدل به بنفس النص. وهذه الأمثلة هنا تؤكد الترجيح السابق الذي ذكرناه في الأصول، أن الصحابة كانوا يبطلون البيوع بمجرد النواهي، تذكرون أن الصحابة كانوا يبطلون البيوع بمجرد النواهي، مجرد النهي، نهى، إذن يستلزم ماذا؟ إبطال البيع، فلا يصح. حينئذ النهي يدل على فساد المنهي عنه. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فهذا نص خاص مبطل لبيعه، ولأنه على القاعدة السابقة لا يباح إلا لحاجة، إلا لحاجة، إذن بيعه حرام لا يصح. قال في الإقناع وشرحه: ويجوز إهداء الكلب المباح والإثابة عليه. يجوز إهداء الكلب المباح، لأنه إذا أراده كيف يستحصله؟ إذا جاز أن يصيد به، وإذا كانت عنده ماشية أو حرث كيف يأتي به؟ إما أن يأتيه هدية ممن هو عنده، استحصله من صحراء ونحوها، وإما أن يذهب هو ويصيده إما أن يذهب ويصيده، وإما أن يأتيه هدية ونحو ذلك. المهم أن يصل إليه لا عن طريق البيع، إما عطية وإما هدية وإما مات صاحبه ورثه نحو ذلك، حينئذ نقول هذا يجوز اقتناؤه، يجوز اقتناؤه إن كان واحدا من أصحاب الماشية أو الحرث أو الصيد، وأما ما عداه فلا. إذن قال في الإقناع وشرحه: ويجوز إهداء الكلب المباح والإثابة عليه لا على وجه البيع. يعني إذا أهداك وأعطاك عطية وأنت محتاج لهذا الكلب تثيبه عوضا، ولكن لا يكون عوض هذا في مقابلة أو كأنه بيع، لا على وجه، لا على وجه البيع. والحشرات، يعني وإلا حشرات، إلا الكلب والحشرات، لأنها غير متمولة، هذا معطوف على الكلب، ليست مالا، ليس فيها نفع أصلا، ليست فيها نفع أصلا، فلا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها. والحشرات كالفأل والحيات والعقارب والخنافس نحوها، هل يجوز بيع فار؟ نقول لا. هل يجوز بيع حية ثعبان؟ لا، ولو كان زينة تضعه في البيت قل لا يجوز. واضح؟ لماذا؟ لكونه لا نفع فيه، لا نفع فيه، ولو كان يراه وينبسط كذا ليس فيه نفع قل لا، ليس بنفع المعتبر هذا. إذن والحشرات كفأل وحية وعقرب وخنفس ونحوها، صراصين، ما تبيع الصراصين، قل هذه لأنه لا نفع فيها، لا لا نفع فيها. والمصحف، مصحف، مصحف، مصحف، يجوز فيه ثلاثة أوجه. المصحف على المذهب لا يصح بيعه ولا شراؤه، لا يصح بيعه ولا شراؤه، لأنه ليس بمال، ليس بمال. ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه يعني يحرم بيعه، فلا يكون المصحف معقودا عليه، فإن وقع فالبيع باطل لا يصح. قال أحمد الإمام أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة، لا نعلم في بيع المصحف رخصة، يعني ليس فيه رخصة لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه، يعني سبب العلة في تحريم بيع المصحف أنه لا يصح العقد عليه جهتان: أولا هذه النصوص والآثار الواردة عن بعض الصحابة، وثانيا قالوا البيع فيه ابتذال له وترك لتعظيمه، ترك لتعظيمه. قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، يعني المصاحف، وددت أن الأيدي تقطع في بيعها أي المصاحف. وروي عن عمر: لا تبيع المصاحف، وكرهه ابن مسعود وجابر وغيرهما. وتخصيص المصحف يدل على الإباحة في كتب العلم، يعني لما قاله المصحف إذا ما عداه من كتب العلم يجوز بيعها، يجوز بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، ابتذال له. إذن ثم حجتان: أولا ورود بعض الآثار، وثانيا حينئذ نقول ثانيا أن في بيعه ابتذالا وتركا لتعظيمه، وتركا لتعظيمه. طيب هل يسلم بتحريم بيع المصحف أو لا؟ هل يسلم أو لا؟ انظر للشرط أن تكون العين مباحة النفع مطلقا، هل هذا موجود أو لا؟ موجود. إذن إلا المصحف هل هو إخراج لما لم ينطبق عليه الشرط، أو انطبق عليه الشرط وجد مانع؟ ثاني. واضح هذا؟ إذن المصحف هنا عدم جواز بيعه لا لانتفاء الشرط، لا لانتفاء الشرط، وإنما وجد الشرط بحذافيره، بل هو أولى ما ينتفع به، أعلى درجات الانتفاع موجودة في المصحف. كذلك تكون العين مباحة النفع، هو فيه نفع ولا شك، كمال النفع فيه وأنه مباح وقد يصل إلى الوجوب أيضا، فحينئذ نقول الشرط موجود ولكن ثم مانع قام فترتب عليه عدم صحة البيع. وهل تسلمون أو لا؟ أو نخالف؟ نخالف أو لا؟ هل فيه نفع ينتفع به الناس لو وقع عليه البيع؟ هل ينتفع الناس؟ نعم، فالانتفاع موجود، وإذا كان الانتفاع موجودا والأصل في البيع هو الحل، وحينئذ لا يستند إلى بعض الأقوال الواردة عن الصحابة لأنها معارضة لأصل عام، لأنه قد يقول قائل هذه لا تبيع المصاحف ورد عن عمر صح، طيب ولم يعلم له مخالف صار كالإجماع. قل لا، متى يعتبر قول الصحابي حجة؟ إذا لم يكن ثم نص، وعندنا قاعدة قلنا لابد من استصحابها في كل أنواع البيوع، وأحل الله البيع، فإذا وقع العقد على مصحف وفيه نفع تام نقول قال تعالى وأحل الله البيع، دل هذا النص على جواز وصحة البيع، من الذي يمنعه؟ لابد من نص نبوي، فإذا لم يكن كذلك حينئذ رجعنا إلى الأصل، ولذلك نقول الصواب أنه يجوز بيع المصحف وشراؤه ولا يمنع منه البتة. لماذا؟ لعموم قوله، نستدل بالقرآن بعموم قوله وأحل الله البيع، وهذا بيع قد وقع على مصحف، ثم قول بأن فيه ابتذالا له وتركا لتعظيمه لا يسلم، لا يسلم له، هذه العلة ليست مضطردة، ليست مضطردة، بل إنسان قد يبيع، ليس كلما باع شيئا فهو عنده مبتدأ، لا، قد يبيع عمارة عقارا وهو أحب إليه من ولده أو لا؟ صحيح أو لا؟ صحيح؟ نعم، قد يبيع شيء وهو أحب إليه من أشياء كثيرة عنده، ولا يلزم منه أنه مبذول، أنه غير معظم، لا معظم كيف؟ بس كذلك عقار يتيم 100 مليون، ها يستفيد ولا يستفيد؟ إذن دعوى أنه فيه ابتذال نقول هذا لا يسلم، وأنه ترك لتعظيم لا يسلم. إذن يصح الصواب أنه يصح بيع المصحف وشراؤه، والمذهب على ما ذكرناه. إذن قول عمر لا تبيع المصاحف وكريم بن مسعود وجابر وغيرهما نقول هذا مخالف لي للنص. ثم قال والميتة يعني وإلا الميتة فلا يصح بيعها، وهذا محل يجمع، وهذا محل يجمع. ولو اضطر إليها يعني لو اضطر عنده مخمصة مجاعة هل يشتري الميتة؟ قل لا، لأنها ليست بمال يقع عليه البيع، ليست بشيء يتمول، لا نفع فيها، هذا الأصل فيها. فإذا اضطر إليها حينئذ كذلك لا يصح البيع. والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. وإذا حرم بيع الميتة دل على فساد المنهي عنه كذلك. فإذا وقع العقد على ميتة أو على خمر كما ذكره النص أو على الأصنام حينئذ نقول البيع لا يصح. لماذا؟ للنص والتعليل فوات الشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون الشرط الأول قاعدة التي نأخذها في أول الشرط، هذا الذي تستصحبه في كل الفروع. ما هو الشرط؟ أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. هذه تعلل بها كلما نفيت صحة بيع قلت لأنه ليس لفوات الشرط، تقول في لفوات الشرط. والميتة إذن لا يصح بيعها للنص ولفوات الشرط. إن الله حرم بيع الميتة، الميتة أي ميتة؟ كل ميتة، هذا النص، هذا النص. لكن نستثني منها ميتة الجراد والسمك. السمك يجوز بيعها ولا يجوز؟ في خلاف ولا في خلاف؟ ليس في خلاف، يجوز بيع السمك. طيب نحن نقول يحرم بيع الميتة ولا يصح البيع، كيف؟ نقول هذا مخصوص بالنص، حديث ابن عمر سواء كان مرفوعا أو موقوفا أحدت لنا ميتتان ودمان، وذكر منهما الجراد والسمك. إذن ميتة الجراد يصح بيعها لورود النص، وميتة السمك يصح بيعها لورود النص، ما عداهما ولو كان آدميا طاهر لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. واضح هذا؟ والميتة والميتة للنص الذي ذكرناه إن الله حرم بيع الميتة. إذن هذا عام مخصوص، عام مخصوص. ولذلك قال ويستثنى منها السمك والجراد، السمك والجراد يعني يستثنى من الميتة ميتة السمك والجراد ونحوهما من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه، لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. والسرجين النجس يعني ولا يصح بيع السرجين النجس. ما المراد بالسرجين؟ سرجين قال المراد به ما يسمى بالسماد، تعرفون السماد الذي يوضع عليه الشجر من أجل سرعة إنباته. ولا السرجين قال النجس، قيده بالنجس. لماذا؟ لأن السرجين قد يكون نجسا وقد يكون متندسا وقد يكون طاهرا. كم نوع؟ 3، وهي السرجين نجس والسرجين المتنجس والسرجين الطاهر. السرجين النجس عينه نجس، مثل ماذا؟ روث الحمير. روث الحمير نقول هذا سرجين نجس عينه نجسة. سرجين طاهر بعير الشاة إلى آخره. متنجس الثاني إذا وقعت عليه نجاسة، يعني سرجين مثلا روث الشاة إذا وقع عليها شيء نجس تنجست فصارت ماذا؟ متنجسة. والمتنجس ما كان في أصله طاهرا ثم وقعت عليه النجاسة، ثم وقعت عليه النجاسة. قال السرجين النجس لا يصح بيعه، لا يصح بيعه لأنه كالميتة، لأنه كالميتة. إذا مفهومه أن السرجين المتنجس يصح بيعه أو لا؟ صح؟ مفهوم كلامه أن السرجين المتنجس يصح بيعه، ومن باب أولى السرجين الطاهر، ولذلك قال وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، وزيد عليه المتنجس، وزيد عليه المتنجس فيجوز بيعه، يجوز بيعه لأنه يمكن تطهيره، يمكن تطهيره. إذن السرجين والسماد على ثلاثة أنواع: سماد النجس كروث الحمير، وهذا لا يصح بيعه، لا يصح بيعه لأنه لا يصح أن يسمد به، وأجاز كثير من العلماء أن تسمد الأشجار والزروع بروث الحمير ونحوها ينتفع به، وعلى هذا القول كذلك لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه حتى ولو قيل بجواز الانتفاع به. هذا ماذا؟ السرجين النجس، هل ينتفع به أو لا؟ محل خلاف. قولان: هل يجوز أن تسمد الأشجار بالسرجين والسماد النجس أو لا؟ محل خلاف، أكثر أهل العلم على الجواز، وعليه أيضا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لأنه ليس كل من تفع به جاز بيعه، ليس كل من تفع به جاز بيعه، بل قد يكون فيه نفع ولا يجوز بيعه. ولذلك قلنا قد يكون عنده كلب معلم وعنده حرث وماشية وعنده كلب ولا يجوز بيعه مع كونه يجوز الانتفاع به. إذن كقاعدة ليس كل ما انتفع به أو جاز الانتفاع به جاز بيعه، ليس مضطردا، ليس مضطردا. إذن أجاز كثير من العلماء أن تسمد الأشجار والزروع بروث الحمير ونحوها، ومع هذا فلا يجوز بيعها. فالسرجين النجس لا يصح بيعه حتى على القول بجواز السماد به. ثاني: السماد المتنجس أو السرجين المتنجس، هذا يجوز بيعه، واضح. وتعليله لماذا جاز بيعه؟ لأنه في أصله طاهر ينتفع به، هذا في أصله. ويأتي هل يمكن تطهيره أو لا؟ نقول نعم يمكن تطهيره وعليه يجوز بيعه، يجوز بيعه. وأما السرجين الطاهر هذا نقول واضح مبين أنه يجوز لأنه مما ينتفع، مما ينتفع به. إذن والسرجين النجس يعني والميتة ولا السرجين النجس لأنه كالميتة، لأنه كالميتة. قال في الحاشية: وللإجماع على نجاسته، ويقال له السرقين وهو الزبل، وتحريم بيعه مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم. وأما الانتفاع لمسألة أخرى، هنا قال في الاختيارات اختار ابن تيمية جواز الانتفاع بالنجاسات، هذا شيء آخر، يعني دهون الميتة هذه مما ينتفع بها، مما ينتفع بها، هل ننتفع أو لا؟ هي نجسة، هي نجسة. ابن تيمية يرى جواز الانتفاع بالنجاسات ولا يلزم من ذلك جواز، جواز بيعها. والكلام في البيع لا في الانتفاع، كلام في البيع لا في الانتفاع. والأدهان النجسة ولا المتنجسة، يعني لا يصح بيع الأدهان النجسة. عرفنا السرجين واضح، والأدهان جمع دهن، والمراد به الشحوم والزيوت ونحوها، فهذه إما أن تكون نجسة، وإما أن تكون متنجسة، وإما أن تكون طاهرة. ثلاثة أنواع. النجسة حكمها حكم السرجين النجس، لا يجوز بيعها. وأما المتنجسة هنا اختلف عن السابق، هنا هل يمكن تطهيرها أو لا؟ المذهب لا، المذهب الأدهان التي تكون متنجسة كيف دهن زيت وقع فيه فأر، على المذهب نجس مطلقا، مطلقا سواء كان جامدا أم سائلا، لا يمكن تطهيره، لا يقبل التطهير. وإذا كان كذلك حينئذ صار عديم النفع، لا نفع فيه، وعليه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، متنجسة لا يجوز بيعه ولا يصح البيع. لماذا؟ لكونه كالنجس. إذن قوله الأدهان النجسة ولا المتنجسة هذا لا يجوز بيعها لعدم الانتفاع بها، لعدم الانتفاع بها. وأما الطاهر فهذا واضح بين، واضح بين. الأدهان ولا الأدهان النجسة يعني عينها نجسة، عينها نجسة ولا المتنجسة. هذا النجسة مثل في الحاشية بماذا؟ كدهن شحم الميتة، هذا نجس في ذاته، الميتة كلها نجسة. طيب شحمها إذا صار دهنا أذيب، يعني أذيب صار دهنا مثل الزيت، هذا صار نجس، هو نجس تبعا للأصل. قال لا يجوز بيعه. والمتنجسة كدهن زيت، زيت الزيتون عندك وقع فيه شيء من النجاسات، على المذهب صار حكمه حكم النجس. نعم. قال هنا علل في الشرح لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا متفق عليه، حديث صحيح، وهو حجة في تحريم بيع النجس، لأن النجس لا يجوز استعماله على المذهب، على المذهب يحرم الانتفاع بالنجس مطلقا، وذاك الكلام السابق لابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو حجة في تحريم بيع النجس وعلى تحريم بيع ما حرم على العباد إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. إذن هذا نص عام، نأخذ منه قاعدة عامة، قاعدة عامة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا حرم ثمنه لا يصح بيعه، لا يصح بيعه، هو تابع لما سبق. وللأمر بإراقته، يعني النجس، كما في قصة لحوم الحمر دنان الخمر، فدل على أنه لا يجوز بيع النجس. إذن الأدهان النجسة، قاعدة، الأدهان النجسة على المذهب لا يصح الانتفاع بها أبدا، وإذا كان كذلك لا يجوز بيعها، لا يصح بيعها، وقلنا أبدا يعني حتى فيما لا يتعدى، لأن الانتفاع بالنجس قد يكون في شيء لا يتعدى محله وقد يتعدى، الذي لا يتعدى لا شك أنه لا يضر، لا يتضرر به أحد، وأما الذي يتعدى فهذا لا شك أنه فيه ضرر. على المذهب الأدهان النجسة لا يجوز الانتفاع بها أبدا سواء كانت تتعدى أو لا، واضح هذا لحديث لا هو حرام كما سيأتي، فهو يعود على ما سألوا عنه لا على البيع، لا على البيع، لأنه جاء حديث أرأيت شحوم الميتة، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، انتفاع أو لا؟ ينتفع بها أو لا؟ قال تطلى بها السفن، السفن تطلى بها خشب حتى لا يصلها الماء ويدخل، وتطلى بشحوم الميتة، شحوم الميتة نجسة، إذن طليت بها السفن وهذا انتفاع بها، وتدهن بها الجلود هذا انتفاع يعني تدبغ، ويستصبح بها الناس، استصبح يعني غاز، فتيلة تشعل يأتيه من الدهن النجس، إذن فيه انتفاع أو لا فيه انتفاع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه فقال لا هو حرام، لا هو حرام. هو الضمير في مرجعه قولان، هل يعود على البيع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنه، أم هو أي طلي السفن والجلود والاستصباح حرام؟ هذا محل النزاع. المذهب قالوا لا هو أي ما ذكر من الانتفاع بالأدهان النجسة، إذن لا يجوز الانتفاع بالدهن النجس مطلقا سواء كان لا يتعدى كطلي السفن أو يتعدى كالاستصباح، لأن الاستصباح ماذا؟ يطلع دخان منه، إذن يتأذى منه الناس، فيه تعدي، فيه تعدي. إذن المذهب حجتهم في كونه لا يجوز الانتفاع بالنجاسات هو هذا النص، والخلاف مع غيرهم في مرجع الضمير، هو انظر حكم شرعي بني عليه عشرات المسائل مبناه على مرجع الضمير، لا أرأيت شحوم الميتة، قال لا هو أي هذا الذي ذكر من وجوه الانتفاع حرام، ولذلك قالوا المذهب هنا لا يصح الانتفاع بها أبدا حتى فيما لا يتعدى، لأن الأوجه التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم على صنفين، منها ما لا يتعدى كطلي السفن ليس فيه تعدي للناس، ومنه ما فيه تعدي للناس وهو الاستصباح بها. كيف وجد التعدي؟ لأن المراد به شيء قديم يوضع الفتيل مثل هذا، يكون الدهن نجس فتوضع الفتيل فتبتل، يشعل نار يطلع دخان، دخان قد يؤذي الناس، إذا قد يصيب الثوب قد يصيب الأخير فيقع في حرج. قال لا، هو أي هذا المذكور حرام، فهو يعود على ما سألوا عنه لا على البيع. وقيل لا، مرجع الضمير البيع، لا هو أي البيع الذي هو السياق والسباق حرام، حينئذ حرم البيع وسكت عن هذه الأوجه من الانتفاع، فيدل على ماذا؟ على جواز الانتفاع بالنجاسات وتحريم بيعها، وهذا الأصح، أن الضمير يعود على البيع، لأنه هو الذي كان يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا هو حرام، لأنهم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيز البيع من أجل وجوه الانتفاع، فقال لا هو أي البيع حرام، أما وجوه الانتفاع خذ ميتة من أي مكان وانتفع بها، أما أنك تبيع وتشتري فلا، أما أنك تبيع وتشتري فلا. واضح هذا؟ إذن الأدهان النجسة على المذهب لا يصح الانتفاع بها أبدا، حتى فيما لا يتعدى لحديث لا هو حرام، عرفتم أوله. ووجه الاستدلال أن قوله هو يعود على وجوه الانتفاع التي ذكرت فقال حرام، إذن لا يجوز الانتفاع بها، ويترتب عليه عدم جواز البيع، عدم جواز البيع. والصواب أنه يعود على بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن البيع، فلما أوردوا عليه هذه المنافع يريدون أن يحل البيع من أجل هذه المنافع قال لا هو حرام، فالسؤال حينئذ عن جواز بيعها لا عن الانتفاع بها. واضح؟ ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة، على المذهب لا يمكن تطهير الأدهان المتنجسة، وسبق معنا أنه إذا كانت جامدة تلقى النجاسة وما حولها فيحكم على الباقي بكونه طاهرا، وإذا كان سائلا فحينئذ يطبخ مع الماء ويحصل لها التطهير. قلنا هذا هو المرجح، أنه يجوز تطهير الأدهان المتنجسة، وعليه فالصواب جواز بيع الأدهان المتنجسة. لماذا؟ لأنه يمكن تطهيرها، فمحل خلاف هل يمكن تطهيرها أو لا، فمن قال لا وهو المذهب قال لا يجوز بيعها، سوى بين المتنجسة والنجسة في الحكم، ومن قال نعم يمكن تطهيرها يعني متنجسة وهو الصحيح، حينئذ فرق بين الأدهان النجسة والمتنجسة. على المذهب لا يمكن تطهير الأدهان المتنجسة، وبناء عليه لا يجوز بيعها كالنجسة، والصواب جواز بيع الأدهان المتنجسة لأن تطهيرها ممكن لحديث القوها وما حولها جامدة وسائلة، وبناء عليه يجوز بيعها، يجوز بيعها. قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، يجوز ها الاستصباح، استصباح استفعال ها يعني أن تجعلها ها وقودا للمس مصباحية، تجعلها وقودا لي للمصباح. الآن الغاز هو الذي يستصبح به، مو الآن، قبل سنين يوضع الفتيل في الغاز ويولع، هو قديم كان يوضع بدل هذا الذي استحدث متأخرا يوضع الدهن النجس مطلقا الدهن، لكن لو وضع النجس حينئذ قال المصنف ويجوز الاستصباح بها الضمير هنا لا يعود على النجس وإنما يعود على المتنجسة، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ويجوز الاستصباح يعني تجعل وقودا للمصباح، بها الضمير يعود على أقرب مذكور، لذلك قال الشارح أي بالمتنجسة، وأما النجسة فلا، على وجه لا يتعدى، لا تتعدى نجاسته، يعني ها يعني لا تتعدى نجاسته. قوله في غير مسجد هذا يوضح المسألة، أنه إذا كان خاصا في بيته ولا يتضرر أحد لأن المضرة هنا تتعلق بالآخرين. إذا لم يكن في مسجد أو في مأوى يجمع كثير من الناس حينئذ جاز، لأنه لا يتعدى، لا يتعدى. وأما إذا كان في مجامع الناس ومنها المسجد، والمسجد له خاصية وهو أنه يحفظ عن النجاسات ونحوها، حينئذ يمنع. وهذا مبني على أن الاستحالة لا تطهر، لأن الدخان إذا ظهر ما حكمه؟ نجس أو لا؟ في خلاف. على المذهب أنه نجس، ولذلك قالوا يجوز الاستصباح بها في غير مسجد، يعني إذا ابتل هذا الفتيل، ابتل بماذا؟ بشيء متنجس، فإذا أوقدت فيه النار حينئذ يظهر دخان. دخان ماذا هذا؟ من أين جاء؟ هو الزيت نفسه، هو الدهن. حينئذ إذا قلت بأن الدخان نجس وأن الاستحالة لا تطهر على الأصل لا إشكال فيه، وإذا قلت بأن الاستحالة تطهر حينئذ لا إشكال، فيجوز الاستصباح بالمتنجس مطلقا في مسجد وفي غيره على وجه تتعدى أو لا، وهذا هو المرجح كما سبق معنا في كتاب الطهارة، أن الاستحالة تنجس، أن الاستحالة تطهر. ونحكم عليها بكونها طاهرة. لماذا؟ لأن تبدل الأعيان تتبدل معه الأحكام، بتبدل الأعيان تتبدل الأحكام، وهذه قاعدة تكلم عنها ابن حزم في المحلى من أجمل ما يكون، فليرجع إليه. وهنا تبدلت العين، هذا زيت وهذا دخان، فرق بينهما، هذا عين اسم وله مسمى، وهذا اسم وله مسمى، هذا غير هذا، كذلك مثل ما تقول هذا زيد وهذا عمر، وكونه أصلا له قل لا، خرج عن أصله فصار له اسم آخر، صار له اسم آخر. إذن ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجس على وجه لا تتعدى نجاسته، كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في غير مسجد، في غير مسجد. لماذا؟ قال لأنه يؤدي إلى تنجيسه. بماذا؟ بالدخان. هي الدخان ينتشر في المسجد مثل البخور الآن مثلا، قل هذا الدخان نجس. لماذا نجس؟ لأن أصله النجاسة، والصواب أنه ليس بنجس ولو كان أصله شيئا متنجس. لماذا؟ لكونه قد استحال، والاستحالة تعتبر من المطهرات، كالانتفاع في غير مسجد لأنه يؤدي إلى تنجيسه، يعني بالدخان، فلا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقا. ولا يجوز الاستصباح بنجس العين مطلقا، هذا لا يجوز الاستصباح بنجس العين مطلقا، يعني لا في مسجد ولا في غيره، لا على وجه يتعدى ولا وجه لا يتعدى. وذكر الحديث الذي ذكرناه سابقا. إذن والأدهان المنجسة ولا المتنجسة، قل هذا فيه تفصيل، الصواب أن النجسة لا يجوز بيعها، وأما الانتفاع فهذه مسألة أخرى، وأما المتنجسة الصواب أنه يجوز بيعها لأنه يمكن تطهيرها، وكذلك الاستصباح بها مطلقا ولو كانت متنجسة، يعني قبل التطهير، قبل التطهير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا ثبت نفع الحشرة في الطب هل يجوز بيعها؟ أم أن تحريم بيعها مطلقا؟ لأن بعض العطالين يبيعون الخنافس السحالي. لا، مطلقا لأنه محرم، إذا كان كذلك لا يتداوى به أصلا. هذا مثل شراء بعض الجثث من أجل التشريح، يجوز أو لا يجوز ولو كان كافرا؟ قلنا لا، الميتة إلا الكلبة والحشرة والميتة، الميتة هذا يشمل ماذا؟ ميتة الآدم مطلقا طاهرة، كافر والمسلم، فلا يجوز بيعها حتى ميتة الكافر. لكن لو تعلق بها فائدة كالتشريح مثلا نحو ذلك، هل يباع أو لا؟ هل يباع أو لا؟ الأصل أنه لا يباع لأنه ميت، لأنه طاهر. لكن يمكن أن يأخذ لا بطريق البيع، إما معاوضة عن أهله، وإما أنه إذا كان كافرا في جهاد نحوي يأخذ، ما في بأس. يجرب برجله. وأما يباع لا، الله أعلم.